إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، إن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأضاحي من العبادات الجليلة التي يتأكد فعلها في آخر يوم من أيام عشر ذي الحجة الأولى، وهو يوم عيد الأضحى. لماذا لا نضحي أيها الإخوة الكرام؟ والأضحية من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك المقرون بالصلاة، وهي من ملة أبينا إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. لماذا لا تضحي؟ والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا في كتابه: فصلِّ لربك وانحر، أي صلِّ صلاة العيد، وانحر النسك أي الأضحية، كما قاله جمعٌ من المفسرين. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في خطبة عيد الأضحى معلِّمًا ومرغِّبًا: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. وفي الحديث المتفق على صحته عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. بل وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فعند مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. صلى الله عليك يا رسول الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أصحابه غنماً ليضحوا بها، كما عند البخاري ومسلم. ذكر عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به أنت. قال ابن حجر: ولا خلاف في كونها، أي الأضحية، من شرائع الدين، ونقل الإجماع على مشروعيتها تاج الدين الفكاهاني المالكي في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وعلاء الدين بن العطار الشافعي في العدة شرح العمدة، وغيرهم كثير، ومنهم أيضا ابن سعدي في شرحه لعمدة الأحكام. لماذا لا تضحي؟ وحكم الأضحية بين الوجوب والسنة المؤكدة. فحكم الأضحية على قولين: القول الأول أنها واجبة على المستطيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين: والقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة. وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان مدينا عليه دين فينبغي عليه أن يبدأ بالدين قبل الأضحية. أما القول الثاني وهو أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. والوجوب لا يتعلق بالإرادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلت العشر وأراد، هذا هو الشاهد، وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد، والوجوب لا يتعلق بالإرادة. ثانيا حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قالوا: فمن لم يضحي منا فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي: أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الأضحية سنة لا واجبة. وقال أبو مسعود الأنصاري: لقد هممت أن أدع الأضحية، أي أن أترك الأضحية، وإني لمن أيسركم بها. هو من أفضل الناس وأيسر الناس بالتضحية، وقد هم في بعض الأعوام أن يترك الأضحية. لماذا؟ حتى لا يقال أنها حتم واجب. قال: مخافة أن يحسب أو أن يحسب أنها حتم واجب. وبوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب سنة الأضحية، سنة الأضحية، جازما وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. إذن ملخص أقوال أهل العلم أنها إما سنة مؤكدة، وإما أنها واجب على المستطيع. لماذا لا تضحي؟ أتخشى الفقر؟ أخي الحبيب، من ضحى وهو يخشى الفقر والحاجة فليبشر بموعود الله الحسن له، حيث يخلفه عليه في الدنيا بالبذل وفي الآخرة بالجزاء والثواب الكثير. قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا تخف من الفقر والحاجة، بل نفذ ما أمرك الله به، فصل لربك وانحر، وافعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأضحية لها فضل عظيم عند رب العالمين. وأمثل وأفضل ما يقال في فضل الأضحية ما رواه الإمام الترمذي بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال الإمام ابن العربي المالكي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ورويت عجائب في فضل الأضحية لا تصح، منها قولهم: إنها مطاياكم إلى الجنة، وقولهم: عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم إلى الجنة. كل هذا لا يصح، وإنما يكفينا ما قاله الله وما ذكره رسول الله وما فعله رسول الله وما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفينا. لماذا لا تضحي؟ والحكمة من الأضحية عظيمة جدا، فمنها أنك تتبع سنة أبيك إبراهيم الخليل عليه السلام، عندما أراد ذبح ولده فأنزل الله له التضحية وفديناه بذبح عظيم، هذا الكبش الذي نزل وذبح بدلا من إسماعيل هو السنة الباقية في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثانيا، أن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس والأهل والجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق بها على الفقراء، فقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. من ذبح قبل الصلاة فليعد، أي هذه ليست أضحية، وإنما هو مجرد لحم قربه إلى أهله. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم يا رسول الله، وذكر هنة من جيرانه، أي حاجة وعوزا من جيرانه، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لحاله، رق لعذره، كأن رسول الله عذره، وقال الرجل: يا رسول الله، عندي جذعة خير من شاتين، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها توسعة، وفيها أيضا شكر لله تبارك وتعالى على نعمه المتعددة، فالأضحية صورة من صور الشكر، فيتقرب العبد إلى ربه في هذا اليوم بإراقة دم الأضحية امتثالا لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. لماذا لا تضحي؟ أما علمت أن التصدق بثمن الأضحية ليس بأفضل من التضحية، كما ادعى بعض مفتي الفتنة وقالوا إن التصدق بثمن الأضحية خير من التضحية؟ كيف وهي نسك من مناسك المسلمين، وشعيرة كالصلاة والزكاة والأذان والصوم والحج؟ قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات حدثت مجاعة، فما قال للناس: اتركوا الأضاحي وتصدقوا، فإن الصدقة أيسر وأفضل في رفع المجاعة والكرب عن المسلمين، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحوا. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخر اللحم أكثر من 3 في هذه السنة. لأجل المجاعة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخار اللحم، لم يقل لا تضحوا وتصدقوا بثمن الأضحية، وإنما قال: ضحوا. ثم ليعالج المجاعة والكرب الذي نزل بالمسلمين أمرهم ألا يدخروا لحما فوق 3، ف فكان المسلمون يتصدقون باللحم حتى رفعت المجاعة عن المسلمين. أما قول بلال رضي الله عنه وأرضاه لأن أعطي المال اليتيم والفقير أحب إلي من أن أضحي به، هذا القول إن صح عن صحابي من صحابة رسول الله فإنه يحمل على فتوى الفرد لا فتوى الجماعة والمجموع، لا يجوز أن يفتى بها على الملأ للناس، وإنما يفتى لها لعموم الفرد. بمعنى إذا جاءني شخص وقال إن لي أخا عنده عملية وليس عندي ما أساعده به إلا ثمن الأضحية، أقول له ادفع ثمن الأضحية لعملية أخيك ولا تضحي، هذه خاصة له ليست فتوى تقال لكل الناس، وإنما لإنسان في كرب لابد أن يرفع، سقط بيته ويسكن الشارع فإما أن يضحي وإما أن يعمر المكان الذي يسكن فيه، طبعا يقدم أن يعمر مكانه أو مكان أخيه الذي يأوي إليه ولا يضحي. الإنسان اللي عنده دين يقضي دينه أولا ولا يضحي، أما أن يفتى بهذا القول عموما فهذا من عدم الفقه في الدين وعدم التيسير على المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يا من تريد الأضحية دونك بعض الأحكام التي يجب عليك أن تعلمها من الآن، وليس كما قلت في خطبة قبل السابقة أننا ننتظر إلى العشر من ذي الحجة ثم نتكلم عن الحج ثم نتكلم عن الأضحية، وقد اشترى كل واحد أضحيته، لكن كلنا جميعنا تقريبا نريد أن نشتري في هذه الأيام، أو نريد من لم يشتري فإنه الآن يعزم على شرائها، فيجب عليه أن يستمسك ببعض الأمور وأن يعقل بعض الأمور قبل أن يشتري تلك الأضحية. هل يجوز الاشتراك بين المضحين في الإبل والبقر؟ نعم، يجوز أن يشترك في البعير والبقرة سبعة من المضحين، ولا يجوز أكثر من سبعة، وهو قول أكثر أهل العلم، وذلك قياسا على الهدي في الحج. قال جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. أما اشتراك أهل البيت الواحد في سبع بقرة أو سبع بعير، قال ابن عثيمين: وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. والأفضل أيهما أفضل؟ أن أشترك أنا وأهل بيتي في نصف بقرة أم في شاة مفردة؟ قال أهل العلم: الأفضل أن تضحي بشاة مفردة. السبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين: لأنك عندما تضحي بكبش أو شاة مفردة فإنك تتقرب إلى الله بدم كامل، ينحر في بيتك دم كامل. أما إذا تقربت ببعض بقرة بالثلث بالربع بالسبع فإنك تتقرب إلى الله بدم مجزئ بينك وبين المشتركين. هكذا قال أهل الفقه في الدين. عن عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى يقول الصحابي حتى حدثت البلوى، وهو أن يتفاخر الناس بالضحايا. يا إخواني، ليست العبرة بكثرة اللحم، وإنما العبرة بالدم الذي يسال بالتقرب لله الكبير المتعال. فطيبوا بها نفساً، كل إنسان على قدر استطاعته، ضح بما تستطيع، طالما أن الشروط التي حددها الشرع متوفرة في هذه الأضحية فضح ولو بالقليل. فقال أبو أيوب الأنصاري: حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لا تنظر إلى أولئك الذين يفتون بالتضحية على غير بهيمة الأنعام من الطيور وغيرها. أما قول بلال والظاهرية الذين قالوا مؤذن أذن بمؤذن وهو الديك، فهذا الكلام ضعيف تالف واهن، لا يثبت عن صحابي جليل من صحابة رسول الله. وحتى وإن ثبت فإنه لم يتابع عليه. فأفضل ما يضحي به الإنسان من بهيمة الأنعام أولا الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. هذه هي الترتيب. ثانيا من شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، هذا قبل أن تشتري، لابد أن تسأل أهل الخبرة حتى لا تشتري وتقع في المحظور ثم تأتي وتسأل. لم تصل إلى السن المطلوبة، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. قولا واحدا، قال جابر: قال رسول الله: لا تذبحوا إلا، نفي واستثناء يفيد الحصر والقصر، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ما معنى المسنة؟ يعلمها أهلنا، التي كسرت الكاسر، يعلمها الرجل الخبير من أسنانها. الكاسر أو المسنة من الإبل ما بلغت 5 سنين، ومن البقر ما بلغت 2، ومن المعز ما بلغت 1، والجذعة من الضأن التي جاوزت 6 أشهر ودخلت في 7. ثالثا من الشروط خلوها من العيوب، وأن تكون ملكا للمضحي، وألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بمرهون ولا مغصوب أن يضحي بها في الوقت المشروع في هذا الشرع الحنيف، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس 3 أيام التشريق. أما العيوب التي يجب عليك أن تضع عينك عليها في الأضحية فلا توجد في الأضحية من تلك العيوب شيئا، وإلا لم تجزئ عنك أولا العوراء شديدة العور، العجفاء أي الهزيلة التي لا تغني، لا تغني ولا تسمن من جوع، العرجاء شديدة العرج، المريضة شديدة المرض، البتراء وهي التي قطعت إليتها أو أكثر الإلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقي. أما غير ذلك من العيوب البسيطة السهلة